بسم الله الرحمن الرحيم. تقول مسألة أخرى، هذه قول المقتضي. المقتضي هو اللفظ والمقتضى هو المعنى. دابا المقتضى المقتضي هو اللفظ، المقتضى هو المعنى، دائما فرق بين الاثنين. قال هنا والمقتضي بكسر الضاد كلام يتوقف صدقه أو صحته على تقدير أحد أموره، يسمى ذلك الواحد مقتضا، يعني ذاك المعنى الذي سنقرره وذاك المقدر، بعض يسمى المقدر وبعض يسمى المقتضى. هذا في الكلام المقدر والمعنى المقدر الذي نقدره، أي تسمى المقتضى تسمى المقدر، فإنه يعم تلك الأمور حذرا من الإجمال. وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما إنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة. إذا نقرأ المقتضي، أشن هو بعد المقتضي؟ المقتضي هو كلام يتوقف صدقه أو صحته على تقدير أحد أمور يسمى ذلك الواحد مقتضى. ابن الحاجب والغزالي وغيرهما قال إنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها، ويكون مجملا بين تعين القرينة. فجبت أمثلة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو المثال ديال المقتضي. هذا لفظ ما مقتضي، لأنه اقتضى أي استلزم كلاما مقدرا يكون واجبا ذكره، وذلك ضرورة صدق كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم صادق لا نقاش فيه. ونحن نعلم يقينا أن النسيان والخطأ والاستكراه لم يرفع على أمته، ما زال ينسون وما زال يخطئون وما زال يكرهون على ما لا يريدون، تكرهون على ما لا يريد. فعرفنا باليقين والعيان أن هذه الأشياء غير مرفوعة حقيقة. ولما كان هذا معلوما علمنا أن الذي يقصده ليس هو الرفع لذات المثال ولا لذات الخطأ ولا لذات الاستكراه، إذن يقصد شيئا آخر وهو الحكم. وذلك أن كلامه هو في حقيقة الأمر جاء لبيان الأحكام وليس للإخبار بالأشياء الطبيعية ماذا حدث وماذا لم يحدث. الذي جاء به هو أن يخبرنا بالأحكام، فعرفنا أن الذي يقصده هنا هو بيان حكم الخطأ والنسيان والاستكراه. جاي عرفنا أن هنا مقدرا ضرورة صدقه عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه يقصد بيان حكم هذا الذي أن هذا المسكوت عنه هو الحكم، لكن ما عرفناه ما الذي يقصد، ما معنى قوله رفع عن أمة الخطأ؟ المعنى رفع عن إثمه المؤاخذة الضمان، ما هو الذي يقصد؟ إذا قلنا رفع عن أمة هذه الأشياء كلها اسم هذا عموم مقتضي، اسم العموم للمقتضي، أن المقتضي عام، أي قسم هذا عمومه المقتضي، أي أن هذا يعم جميع المقدرات، أي يعم جميع المقتضى. لفظ رفع يقتضي عموم جميع المقدرات، اسم هذا عمومات مقتضي. وإذا قلنا بواحد فقط ضرورة أننا لم نقدر هذا المقدر إلا لكي يكون الكلام صادقا، فإننا نقدر واحدا فقط بناء على أن التقدير خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يتوسع فيه، خلاف الأصل لا يتوسع فيه، وإنما بحسب ما يتوقف عليه المراد. إذن هل نقدر وفعل ما في إثمه وضمانه وجزاؤه وكذا وكذا وكذا جميع ما يمكن تقديره هنا، فيكون الخطأ قد سقط في الضمان سقط فيه الإثم، سقط فيه المؤاخذة، سقط فيه الحساب، سقط فيه جميع ما يترتب عليه. ممكن هذا إذا قلنا بعموم المقتضي، أو لا نقول بذلك بل نقول لما كان التقدير إنما ألجئنا إليه من أجل أن يكون الكلام صادقا، وبذلك نقتصر على ذكر واحد فقط، فنقول حينئذ نقدر ضم البعد ولا نقدر شيئا واحدا فقط من هذه الأشياء. مذهب مالك والحنابلة وكثير من الشافعية أو الشافعية أكثر من المالكية والشافعية يقولون إنه عام، يقولون إنه عام، وهذه من المسائل المهمة، وقد أوردها الشريف التلمساني في كتابه مفتاح الأصول الفقهية، ونزل عليها بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف. وهذا الكتاب مزيان لماذا؟ لأن فيه تسجيل القضايا الأصولية على الجزئيات الفقهية. ثم قال ويكون مجملا يتعين في القرينة، يتعين في القرينة، يجب أن نبحث عما نقدره هنا في الأدلة الشرعية الأخرى. نعم. معنى ذلك أننا حينما نقول رفع عن أمتي ضمان الخطأ والمؤاخذة بالخطأ وإثم الخطأ، ضمان دخل هنا، لأن يعني ما كان الإنسان إذا أخطأ في شيء فإنه لا يضمنه، فهم؟ فهم؟ لا يضمنه. ثم استثنية، ثم أخرج بدليلين، أنت سيقولون لا هم ما قالوش بأن هذا، بأن هذا هذا هذا المقتضي راه كيفرض هذا التقدير راه يسقط الضمان، ماشي قالوا هكذا في الفقه، ما قالوا هذا، قالوا بأن المقتضي يعم الضمان والخطأ والإثم والمؤاخذة والحساب وكذا وكذا، ولكن هذا هذا هذا هو هذا هو دلالته هم. ثم الحاجة اللي خرجت راه خرجت بالدليل، ولذلك هذه كتخرج بأدنى دليل بسيط، أضعف دليل غادي يخرجها. فمثلا رفع عن أمتي ضمان الخطأ، هرش واحد مثلا هرش لي واحد شي حاجة ولا هرش لي ولا خسر لي شي في حاجة ديالي، أجمع أئمة الجدول الملكية عندهم ضمان، يقولون الخطأ العمد والخطأ فهم الناس سوا، هذه قاعدة عندهم ها. ولكن هل هي دخلت تحت قوله رفع عن أمتي الخطأ ثم استثنيت أخرجت؟ يقول نعم، فهم تقول دخلت ثم أخرجت، لأن المقتضي عنده مات عشاش عام، هل اقتل المشركين واش كيشمل رجل الكاذب المشرك ولا لا؟ ثم السبية هكذا كيقولوا، إذا هما المقتضي عندهم عامون، ثم داكشي اللي خرج بالأدلة الأخرى راه خرج، فإن لم يخرج فهو داخل، تفهم اش كيقولوا؟ ها هذو مذهب الحنابلة الشافعية والما كلهم أغلبهم تقول بأن المقتضي هم. ولكن يجب أن تعلم بأن إحنا من اللي كنقرروا شيء فضاء راه ما تنقرروها الشيطان، راه تنقرروها دلالة لدينا البارح، إحنا دابا من اللي كنقول المقتضي عم، إنما نقرر حدود هذه الكلمات من حيث هي ماشي من حيث فقهها، لأن إحنا ما كنقرروا مثلا المقتضي عم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقلوا عليه، وتجي شي واحد يقول لك لا الخطر ما مرفوع شيء، راه الخطأ اللي دار شي حاجة تيهرجها، إذا المقتضي لا يعم، لا، هذه نقطة عامة، ولكن في الفقه، الفقه لأن المقتضي ماشي فقط رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو فقط المقتضي، لكن زاد المقتضي في الشريعة، إذا كان هذا استثني فيه بعض الأشياء، والآخر نقول في الاستثناء في أمور أخرى ولا نقع، ولكن أغلب العموم أنه مخصوص ما فيه نقص، ولكن يعوم من حيث الظاهر، مفهوم؟ ها؟ زين. وقال الغزالي وابن حاجب لا يعمها، علاش؟ لازم الرأي ديالهم، قالوا لأن التقدير أصلا هنا إنما جاء للضرورة، التقدير إنما جاء وفي الضرورة نكتفي بأقل ما تندفع به الضرورة، الضرورة نكتفي فيها بأقل ما تندفع به الضرورة، ملي كان ملي كان شي حاجه كتتمنى في الضروره كنديروا ادنى درجات ما ترفعوا به الضروره وتقدير واحدين يثبتوا ضروره الشيء لانتفاع الضروره ويكون مجملا حينئذ يكون مجملا بين المؤاخذه والاثم والضمان وغير ذلك ثم يتعين بالقرينه اذا فهو عندهم مجمل ثم يتعين بالقرينه اي القرينه اللفظيه التي بها بيان الدين مثلا نجد ان الشريعه قد اشقلت اثم عما نخطا او نسي في حاله الخطا والنسيان سقط عنه الاثم هنا نقرر ان الذي سقط هو الاثم ولكن بدليل منفصل الدليل هو القرينه مفهوم إذن المقتضي يعم ولا يعم لا سيدي لا يعم انتم ما مجابين غير اللي قالوا لكم فتقولوا لا يعم لا يعم يعم ولا يعم لا يعم تستطيع يعم ولا يعم يعم تستطيع يعم ولا يعم لا يعم إذن المقتضي عم وغير عم عم جل عم لا دابا كاين سميتو كاين الصدق وكاين الصحه صدق هذا كلام الشارع صحه في العقل وفي العرف هل مثلا الصحه اذا قال احدهم اعتق اعتق اش اعتق عني عبدي فعبدك فلان فهو يستلزم لان العبد يمكن يكون بدون ان يكون في ملكك وهذا معناه أن فيه تقدير ملكه لي وأعتقه وكيف الملك لأن التمليك أصل العتق فإن لم يكن يملكه فإنه لا يصح له أن يعتقه لكن ما تتوقف صحته هذا عرف شرعي في الشرع لكن ما في العرف الشرعي ما حقيقة شرعية العقلي باش تمثليه نعم هل هذا مثلا وسائل القريصة عند من يرى ذلك عند من يرى بأن القريصة هي الأبنية أما عند من يرى بأن القريصة هي النفس بقوله تعالى وكما يكون القريتين كانت ظالمة فهذا يقول بأن القرية حقيقة في النفس ولكن هذه من ثلاثة خلافات مثل المشاكل والشعور جد ننتقل الآن إلى المسألة الأخرى هي المفهوم هل يعم المفهوم أم لا عموم المفهوم موافقة كان أو مخالفة نحو فلا تقل لهم أفين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال البعض بأن قوله تعالى لا تقل لهم أفين مفهومه عام أي مفهوم الموافقة عام أي لا تؤذيهما ولا تؤذيهما هنا يعم الضرب والشب والإغضاب وكل ما يؤدي إلى الإيذاء فلا تقل لهما أفين أي مفهومه لا تؤذيهما فيكون الإيذاء عام لجميع أصناف هذه الأصناف التي تنطوي الشهر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قالوا أيضا مفهومه تحريم جميع أنواع الإتلافات سواء كانت بأكل أو بحرق أو بإفساد أو بتضييع أو بغير ذلك فقالوا بأن مفهوم عام ونحو قوله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم بخلاف مثل غيره ممن ليس غنيا لأن كان محتاجا أو فقيرا أو مدينا أو محبوسا أو كل ما ليس غنيا فإن مصلحه ليس ظلما والحاصل أن اللفظ الدل على مفهوم الموافقة والمخالفة شرعا منهما بواسطة العرف في الأول وهو المفهوم الموافقة وبواسطة العقل في الثاني والخلاف في أن المفهوم مطلق لا عموم له لفظه